السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم في شرح الحديث 35 من أحاديث 40 النووية، وهذا ضمن سلسلة شروح 40 النووية للناشئة. والعذر إن كان هناك في أصوات الخلفية ما يزعج، لأني حقيقة على سفر وليس عندي مكان أسجل فيه إلا هذا المكان. حديثنا هذا اليوم حديث عظيم ومهم جدا، ويمثل قوانين أخلاقية مهمة، وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. بداية أريد أن أوضح معاني بعض الألفاظ. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا، أي لا تبيعوا بيع النجش. والنجش بتسكين الجيم هو زيادة الرجل في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها، وإنما يريد أن يضر بأخيه أو يريد أن ينفع البائع. كيف؟ تعرفون البيع الذي يسمى بالمزاد، يعني يأتي رجل عنده سيارة مثلا، أو عنده سمك، أو عنده غنم، أو أي شيء من الأشياء يريد أن يبيع هذا الشيء، فيأتي في مكان البيع العام فيقول: من يشتري؟ نفتح المزاد. فواحد يقول: ب500، والثاني يزيد: 600 700 1000 2000 3000. الذي يزيد وهو لا يريد أن يشتري، هذا هو النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ولا يبع بيع بعضكم على بيع بعض، معنى هذا أنه يأتي رجل يبيع على آخر سلعة، فيأتي آخر، يعني مثلا واحد يبيع على شخص ثوب، فيقول له، يتفقون على البيع بمئة أيا كانت العملة، ريال أو غيره. فيأتي آخر صاحب محل ثياب بجواره فيقول له: أنا أبيعك مثل هذا الثوب ب90. هذا معنى لا يبع بعضكم على بيع بعض. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدابروا، أي لا تقاطعوا ولا تهاجروا. إذن هذه بعض الكلمات التي تحتاج إلى شرحها، وبعض الجمل، وهي وما بقي فهو واضح من جهة المعنى. الآن نقف عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. الحسد كما تعلمون هو تمني زوال النعمة عن الغير. وبعضهم يقول، بعض أهل العلم يقول، إن الحسد هو كراهة نعمة الله على الغير ولو لم يحصل تمني زوال هذه النعمة. ويقول ابن تيمية: التحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. هذا الحسد، بمعنى أنك ترى إنسانا على حال الحسنة فتبغض وتكره ما تراه من حسن حاله، هذا حسد. فهذا الحسد الذي قاله الرسول، الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوقوع فيه، هذا يأكل الحسنات. والحسد أحيانا يكون حتى بين الصالحين وبين طلاب العلم الشرعي، فتجد مثلا بين طلبة العلم وبين طلاب التحفيظ في القرآن ونحو ذلك، تجد من يكون على تفوق ودرجة عالية من الحفظ فيحسد، ويأتي شخص يكره ويبغض فيه هذه الحال. فهذا وباء خطير، يجب أن يعالجه الإنسان مباشرة في نفسه. الحسد إذا لم يعالجه الإنسان يتفاقم، والحسد داء وبيل جدا، يجب أن ينتبه له الإنسان. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. وكونوا عباد الله إخوانا، هذا الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا لكي تكونوا إخوانا. وأيضا الحس المباشر. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني ولو كنت مصليا صائما طالب علم تحفظ القرآن، يكفيك من الشر، يكفيك من خصال الشر أن تحقر أخاك المسلم. إذا احتقرت المسلم هذا يكفيك من الشر، ما يحتاج يكون الإنسان عنده خصال كثيرة من الشر، لا، يكفي خصلة واحدة من الشر، يكفيه خصلة احتقار المسلم عن باقي الشر. فهذه خصلة خطيرة جدا، فليحذر الإنسان أن يحتقر مسلما آخر لأنه ليس صاحب نسب شريف أو ليس صاحب مال أو لأجل لون بشرته أو لأجل أيا كان السبب. ما يحقر الإنسان أخاه المسلم. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك من العبارات التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ما يجوز لك تظلم، ولا يخذله. إذا احتاج لك المسلم في حاجة ما يجوز لك تخذله. إذا وقع في مصيبة وكارثة واستنجد بك ما يجوز لك أن تخذله. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. وهذا دلالة على الاهتمام بالقلب وأنه منبع الخير في الإنسان. وليس المقصود أن التقوى لا تكون بالجوارح وإنما تكون بالقلب فقط، لا، وإنما هذا تأكيد على شأن الباطن، وأن الإنسان يجب أن لا يكون ظاهره هو الحسن فقط، وإنما الأساس في الاهتمام هو الباطن. التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، فما يجوز أن يتناول عرض الإنسان بسوء، عرض الإنسان المسلم بسوء. وهذا كما قلت حديث فيه قانون أخلاقي مهم جدا، الالتزام به بين المسلمين كفيل بأن يصلح أحوالهم. والله تعالى أعلم، وصل اللهم على رسول الله.